والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا عذرا أو نذرا عذرا أو نذرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع إنما توعدون لواقع إنما توعدون لواقع إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا السماء فرجت وإذا السماء فرجت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت لأي يوم أجلت لأي يوم أجلت لأي يوم أجلت يوم الفصل يوم الفصل يوم الفصل يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم ألم نهلك الأولين ثم ألم نهلك الأولين ثم ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ثم نتبعهم الآخرين ثم نتبعهم الآخرين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين وكذلك نفعل بالمجرمين كذلك نفعل بالمجرمين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نخلقكم من فجعلناه في قرار مكين فجعلناه في قرار مكين فجعلناه في قرار مكين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم إلى قدر معلوم إلى قدر معلوم